الحمد لله رب العالمين. يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وعلى الإيمان الكامل توفنا، وثبت على الإيمان والإسلام قلوبنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول تعالى في صحف موسى عليه السلام: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، وعجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، وعجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو يتعب، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل، وعجبت لمن رأت وتقلبها بأهلها كيف اطمأن قلبه إليها. ابن آدم المرء يرغب ان يعيش رسول عيش قد يضعف، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الايام حتى لا يرى يوما يصره. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف الحقائق كلها. قيل له: يا رسول الله اخبرنا عن الاسلام، فقال الحبيب المصطفى: ان تسلم لله قلبك وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. سيدي ابا القاسم، سيدي ابا القاسم، يا رسول الله انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لصراطك. يا رسول الله، يا حبيب الله، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحبابه. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائم، اما بعد فلا حماة الاسلام وحماة العقيدة. انتقل بحضراتكم الان الى قاعة محاضرات الحبيب محمد. ومر الدرس 57، اريد ان اقدم بهذه المقدمة ردا على الحاسدين الحاقدين على رسول الله، الذين ارادوا ان يثيروا الطراق على حادث الهجرة، ولكن الناس جميعا لو تحولوا الى كالناسين وارادوا ان يثيروا التراب على السماء لاثيروا التراب على انفسهم، وبقيت السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. وهل يطير السحاب نبح الكلاب؟ ما يظهر البحر امسى باخرا ان رمى فيه غلام بحجر، وما ظهر الورود رمى عليها اذا المزدوم لم يقل ان الذين قالوا ان الهجرة كانت هروبا ينادي عليهم التاريخ بلسان اليقين ومنطق الحق المبين فيقول ان الهجرة كانت معركة وكانت معركة من انجح المعارك. ومن هنا فان الجانب العسكري في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول مرحلة الحشد، والثاني مرحلة الدفاع، والثالث مرحلة الهجوم، والرابع مرحلة التكامل. كان هذا هو الموجز، واليكم الانباء بالتفصيل من مدرسة محمد. اما قسم الحشد فقد بدأ من اول ان جهر النبي بلا اله الا الله بعدما خرج من غار حراء ومعه قرب بدأ يبني مصانع، لا يبني اساطيل تمخر عباب البحار، لا يبني ناطحات السحاب، لا بدأ يبني ما هو اهم من ذلك كله، بدأ يبني النفوس. بأي شيء يبنيها؟ بالحديث، بالاسمنت. يبنيها بماذا؟ يبنيها بقول لا اله الا الله. لا اله الا الله، وبنى النفوس، وبنى نفوسا رفعت لواء التوحيد واعلنتها عالية في سمع الزمان. قالت هذه النفوس بلسان اليقين: سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، ثم تبدل الدنيا ان لم تسمع لنا. بنى نفوسا، بنى نفوسا جعلت من البحرين الابيض والاحمر بحيرتين صغيرتين تجريان في ارض الاسلام. بنى نفوسا انسابت امواجها تغسل وجه الارض من ارجافها وادنافها وانجازها. ان النبي بدا بعد قوله تعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق، يبني نفوسا. وظلت مرحله الحشد في طريقها الى يوم بدء. ومن يوم بدر الى غزوة الاحزاب كان هذا هو قسم الدفاع. ومن بعد غزوة الاحزاب الى غزوة حنين كانت هذه فترة الهجوم. ومن بعد حنين الى ان نزل عليه قوله جل جلاله: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. كانت هذه مرحلة التكامل. اذا فقد بنى النفوس ودفع عن الدعوة وهاجم حصون الالحاد وتكامل، وكل هذا ما بين اقرأ باسم ربك الذي خلق وبين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان معركة الهجرة هي من اعظم المعارك في حياة رسول الله، وكل حياة رسول الله عظائم، عظائم لا يصف يستطيع اللسان التعبير عنها. ومن هنا فإن معركة الهجرة بدأت من أقرب وانتهت عندما دخل النبي وأصحابه البيت الحرام في العام الثامن من الهجرة وكسروا الأسوار وهم يقولون جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بدأت من مرحلة الحشد وانتهت عندما حطموا الأصنام كلها. وليست الأصنام قاصرة على ما نحت من المواد والمعادن، بل أن هناك أصناما أشد خطرا من هذه الأصنام. هناك أصنام بشرية، وهناك صنم المال، وهناك صنم حب النساء والاشتغال بهن عن ذكر الله، وهناك صنم يسمى صنم حب الدنيا. ان هجرتك يا حبيب الله كانت معركة ناجحة من اولها الى اخرها، فعلى اي اسس اعتمدت هذه المعركة؟ اعتمدت هذه المعركة على ثلاث استراتيجيات، اسمعوها، وكل استراتيجية منها بدأها الله تعالى بقوله إذ. أولا استراتيجية العدد، ثانيا استراتيجية المكان، ثالثا استراتيجية العقيدة. واليك البيان في آية معجزة موجزة. اما استراتيجية العدد فاليك قوله تعالى اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. واما استراتيجية المكان اذ هما في الغار. واما استراتيجية العقيدة اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. لا اله الا انت. معركة يقودها النبي وابو بكر، مكانها الغار. اهل مكة جميعا يقفون ضد اثنين في معركة الهجرة، الحبيب محمد وابو بكر يقودان المعركة. المكان لا يتسع الا لاثنين فقط. كأن الله خلق غار ثور وصممه تصميما هندسيا لا يتسع الا للحبيب محمد وصاحبه ابي بكر. استراتيجية العقيدة ان الله معك، لم يقل ان روسيا معنا، ولم يقل لا تحزن ان الولايات المتحدة الامريكية معنا، ان الله معنا، ان الله معنا معنا. هذه عقيدة. فاذا ما بحثت حول اركان هذه المعركة رأيتها قد استوفت جميع الاركان والشروط. الذي كان يقوم بدور المخابرات والاستطلاع في هذه المعركة هو عبد الله بن ابي بكر الصديق. كان يقضي سحابة يومه الى اهل مكة، فاذا ما عتعت الليل وزحفت جيوش الظلام جاء مختبئا الى ابيه والى حبيبه محمد وجلس بجانب الغار وقدم التقرير اليومي للحبيب وصاحبه. فاذا ما نظرت الى حركة التمويه في المعركة سمعت عامر ابن فهيرة راعي العلم يرعى الغنم بعدما يأتي عبد الله بن ابي بكر وينصرف يرعى الغنم حتى يزيل اثار اقدام عبد الله بارجل الغنم. فإذا ما نظرت إلى الإمدادات التموينية في معركة الهجرة رأيت العجب. إن التي كانت تقوم بالإمدادات التموينية هي أسماء بنت أبي بكر. وماذا؟ لو أن الأمر اقتصر على هذا لكان معقولا. ولكنك تأخذك الدهشة ويستولي عليك العجب عندما تعلم ان اسماء كانت تصعد جبل كون وهي حامل في الشهر التاسع لها. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. امدادات تموينية تقوم بها اسماء بنت ابي بكر وفي شهرها التاسع. انهم ناس احبوا الله فاحبهم الله. انهم ناس اخلصوا لله فاخلص الله لهم دينهم. انهم ناس كان الواحد منهم يقول لرب العزة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. معركة. معركة رفع الاسلام لواءها. ان الذين ارادوا ان يثيروا التراب على حادث الهجرة انما جعلت قلوبهم في اكنة وجعلت على افصارهم غشاوة. ان حادث الهجرة يترخص في كلمتين اثنتين. كانت هجرة الحبيب المصطفى تغييرا للموقع ولم تكن تغييرا للموقف. هناك موقع وهناك موقف. الموقع تغير من مكة الى المدينة. والموقف لم يتغير ابدا لان موقفه لا اله الا الله. ولماذا هاجر؟ ان القائد الحكيم في المعارك الحربية هو الذي يفرض زمان المعركة ومكانها على عدوه. وليس القائد الحكيم هو الذي يورط جيشه ويريق دمه في معارك فاشله لم يعد لها. ولذلك فان المعارك العسكريه قبل ان تدور في ميادين القتال تدور اولا على مكاتب القاده العسكريين في رسم الخرائط. ليست المعارك تهويشا وليست المعارك كلاما وليست المعارك كما كان يقول ان لم يعجبها البحر الابيض فلتشرب من الاحمر. ان هذه ليست قيادة المعارك. ان النبي صلى الله عليه وسلم غير الموقع بالهجرة ولكنه ثبت على الموقف. غير الموقع من اجل تثبيت الموقف. وكيف كنا ننتظر ان ينزل الله النصر علينا في حروب خضناها. خضنا 3 حروب في اقل من 10 سنوات. 1956 وبعد ذلك 1962 في حرب اليمن وبعد ذلك 1967 في النكسة الكبرى كنا كيف ننتظر النصر من الله وقد قرأت بالامس منذ يومين ان احد ضباط الشرطة العسكرية دخل على احد المسجونين في زنزانته وكان المسجون هذا مسجونا بتهمة انه ضبط متلبسا بقول لا اله الا الله دخل عليه ذلك الضابط الذي كان يعمل في الشرطة العسكرية دخل عليه في زنزانته وهو محكوم عليه ب25 سنة اشغالا شاقة مؤقتة فلما دخل عليه ذلك الطاغية راه يقرأ القرآن فاشتاط غضبا فخطف المصحف من يده ولم يكتف بهذا بل مزقه اربا اربا ولم يكتف بهذا بل وضع المصحف تحت قدميه وداسه برجليه كتاب الله كتاب الله انني اذكر يوم دخل التتار بغداد واسقط الخلافة العباسية سنة 656 هجرية لم يكتفوا بقتل الخليفة العباسي انما جاءوا بالمصاحف وعلقوها في اعناق الكلاب قلت سبحان الله هؤلاء هم التتار ومعروف ان قائدهم هولاك ومعروف انهم كفرة فجرة ومع ذلك لم يدوس مصحف بالاقدام انما علقوه في اعلاق الكلاب لكن الذي مزق المصحف من السجين مزقه وداسه بقدميه لم يكن اسمه هولاكو انما كان اسمه محمد عبد الرحمن نصير محمد عبد الرحمن نصير والسجين الذي مزق مصحفه يشرفني ان اذكر اسمه اسمه صلاح شادي صلاح شادي مكث في السجن 20 عاما ومزق المصحف من يده وديس بالاقدار هناك كان كافرا يحلل الكفر اما هذا الذي مزق المصحف فان اسمه على اسم رسول الله واسم ابيه عبد الرحمن ولقبه نصير وراه محمد بريان منه براءة السجن من دم ابن يعقوب ان الذي مزق كتاب الله كان اشد من هولاكو ان هولاكو علق المصحف في اعناق الكلاب ويوم ان راى الامام الجنيد رضي الله عنه هذه المناظر نام ليلته محزونا نام ليلته حزينا ايعلق كتاب الله في اعناق الكلاب فلما نام سمع في المنام من يقول له يا ابا القاسم سلم الامر الينا فليس الامر لك ليس الامر لك ليس الامر لك ان في السماء مملكة ان في السماء مملكة كتب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. ابن ادم اذا غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك. ابن ادم اذا غرك غناك ترزق عباد الله يوما واحدا. كتاب الله يمزق ويداس بالاقدام. وخذ ما ثلاث حروب في عشر سنوات كانت كلها تبوء بالفشل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. انما ملأنا طباق الارض ظلما. كان في مصر محكمة تسمى محكمة الشعب. والاضافة هنا ليست من باب الاضافة، اضافة اسم المكان الى الفاعل وهو الشعب، وانما من باب اضافة المصدر الميمي الى مفعوله. اي انها كانت محكمة لتحاكم الشعب لا لتحكم باسم الشعب. أتدري كيف كانت قوانين تلك المحكمة التي كان على رأسها قائد الجناح جمال سالم؟ كانت قوانينها كما يلي: من حفظ صورة آل عمران يحكم عليه بالأشغال الشقة لمدة 25 سنة، ومن حفظ صورة الأمثال 15 عاما أشغال شقة، ومن حفظ صورة التوبة 10 سنوات أشغال شقة، ومن حفظ صورة الأحزاب 5 سنوات أشغال شقة، ومن حفظ صورة الحشر 5 سنوات أشغال شقة. والسبب في هذه الصور لأنها صور تثبت لنا معارك النبي وغزواته. قوم كانوا يحاكمون الناس على حفظ القرآن، يشجعون الناس على حفظ الميثاق، يشجعون الناس على حفظ الميثاق، ويعلنون الحرب على من حفظ كلام الواحد الخلاق. ولذلك لا تعجبوا اذا نزل بنا ما نزل، فاننا نحسد هشيم الظلم. كنا يومها نرى المنكر امامنا فلا نتحدث، ومزق الشباب كل ممزق، مزق الشباب كل ممزق، مزقت صفوف الشباب تمزيقا نفسانيا. هذا ناصري وذاك اشتراكي وذلك هيكلي وهؤلاء صوفيون وهذا تابع لأهل السنة وذاك عدو لأنصار السنة. واصبح المسلمون كالغنم الشريدة في الليلة الشاذية. تفرقنا يا اخي، ليس هناك في وجود ما يسمى بالناصرية، وليس هناك تحت السماء ما يسمى بالاشتراكية. ان هناك كلمة واحدة لا اريد سواها، ان الدين عند الله الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. يا معاشر الشباب، لا ناصرية لا اشتراكية لا مذاهب الحادية لا روسية ولا امريكية لا شرقية ولا غربية، وانما قرآنية ربانية. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الامثال للناس، والله بكل شيء عليم. لا نوادي، لا نوادي للشباب، لا شروط على البلاش، لا اختلاط في قرعات المحاضرات. اذا فاين رباهم؟ اين رباهم سيدنا؟ اين رباهم قائدنا محمد؟ اين رباهم مرشدنا الاكرم محمد؟ اين رباهم موجهنا الاعظم محمد؟ اين رباهم؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. يا شباب الاسلام، كفى تمسكا، كفى تمسكا فكريا، كفى تمسكا عقائديا. ان حبيبكم محمدا بعث لتوحيد العقائد، بعث لتوحيد العقائد، ولم يبعث لتفريق القواعد. جاء بشرح للدول المتحضرة كالاستاذ العظيم، وللدول البدائية كالاب الرحيم. ان هجرة حبيبكم محمد، ان هجرة حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم كانت معركة، لكن خريطتها لم توضح في اي غرفة من غرف العمليات. انما الذي وضع خطتها هو من يعلم السر واخفى. كانت اسماء هي سلاح الامدادات التمويلية، وكان عبد الله هو رئيس المخابرات العسكرية، وكان عامر بن فهيرة هو صاحب التمويه على الاعداء، وكان محمد قائدها، وكان ابو بكر النائب الاول الحبيب محمد. الا تنصروه فقد نصره الله، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معك، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. سلام الله عليك يا قائد معركة الهجرة، سلام الله عليك يا صاحب القائد يا ابا بكر، سلام الله عليك يا عبد الله بن ابي بكر، سلام الله عليك يا عامر بن فهيرة، سلام الله عليك يا اسماء بنت ابي بكر. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، الله واحد، الله واحد، هذه حقيقة. فإذا ما سألنا علماء النبات والحياة عن بناء الوحدة، عن الخلية التي خلق الله منها المملكتين النباتية والحيوانية، قال لنا العلماء ان بناء الخلية في كلتيهما واحد، وهذا دليل على ان الصانع واحد. انا وانت وانتما وانتن وهو وهي وهما وهم وهن، كلنا اعضاء في مملكة. هذه المملكة تعجب لبناء الوحدة فيها. اسألوا علماء النبات اولا كم فصيلة تم اكتشافها في المملكة النباتية حتى اليوم؟ 400,000 فصيلة، 400,000 فصيلة نباتية تم اكتشافها حتى الآن. فكم فصيلة حيوانية تم اكتشافها حتى الآن؟ 800,000 فصيل، 400,000 فصيلة نباتية و800,000 فصيلة حيوانية، 120,000 فصيلة في المملكتين النباتية والحيوانية. أنا وأنت خلايا كونت أنسجة، وأنسجة كونت أعضاء، وأعضاء كونت أجهزة، وتظل الاجهزة تدور بالكاف والنون بكن فيكون، الى ان ننام جميعا على فراش الموت فتسلم الاجهزة عهدتها الى الله الذي لا يفنى ولا يموت. بناء الخلية في الممالك هذه واحد، فمما تتركب تلك الخلية من غشاء وسيتوبلازم ونواة. وتعالوا معي الان لازور بحضراتكم 6 اقسام في هذا المصنع الكبير الذي يسمى الخلية. كم خلية في كل انسان منا؟ 10, 100, 1000؟ لا، في كل انسان منا ما يزيد على 1,000,000,000,000 خلية، 1,000,000,000,000، 1,000,000,000,000، يعني 1,000,000,000,000 خلية. ومع ذلك تعالوا لأزور قسما واحدا من أقسام تلك الخلية. أنا لم أزور اليوم غشاءها ولم أزور نواتها، إنما سأزور السيتوبلازم. السيتوبلازم هذا يوجد داخله دقائق عضوية مختلفة. هذه الدقائق القسم الاول منها يسمى الميتوكوندريا. قسم الميتوكوندريا هذا عبارة عن دقائق عضوية وظيفتها انه تتفاعل فيه عمليات الاكسدة داخل الخلية. هذا قسم من مصنع السيتوبلازم. يصنع فيه ماذا؟ عمليات الاكسدة والاحتراق داخل الغدد. فاذا ما انتقلنا من قسم الميتوكوندريا رأينا هناك قسما اخر داخل السيتوبلازم يسمى الليزوزومات. هذا القسم تتم فيه عملية التميق، ومعنى عملية التميق يعني التحلل المائي. فاذا ما انتقلنا الى قسم الثالث من اقسام السيتوبلازم وهو قسم من الخلية رأينا ذلك القسم يسمى الميكروزومات. هذا القسم ماذا يصنع؟ تتكون فيه البروتينات. فاذا انتقلنا الى القسم الرابع السنتروزومات ماذا يصنع هذا القسم؟ يساعد على انقسام الخلية. فاذا ما انتقلنا من هذا القسم الى قنوات دقيقة تسمى الاندوبلازم ماذا يصنع الاندوبلازم؟ انه يقوم بربط غشاء الخلية بغشاء النواة. فاذا ما انتقلت الى جسيمات جلوجي رأيتها تقوم بتكوين غشاء الخلية. اسألوا علماء الحلق من الذي ابدع هذه الصنعة؟ فلينظر الانسان مما خلق، فلينظر الانسان مما خلق. اقسام ستة في جزء من اجزاء الخلية، ستة اقسام في مصنع. هذا المصنع جزء من مؤسسة صناعية، في كل حي منها مليون بليون من هذه المصانع. من الخالق؟ من الخالق؟ فتبارك الله احسن الخالقين، احسن الخالقين، احسن المقدرين. ستة اقسام وفيها المادة الحية التي تسمى البروتوبلازم. من الذي بعث الحياة في هذه المواد الصماء؟ من الذي بعث فيها الحياة؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اسألوا الملاحدة، اسألوا السراكين. من الذي صنع هذا؟ من الذي صنع هذا؟ من اين جاءت هذه المصانع؟ انها ليست من شرق ولا غرب، ان هذه الصنعة الحكيمة الدقيقة تدل على ان خالقها عليم قدير مريد سميع بصير حي. لا يموت. ان العالم الفرنسي وست، عالم الكيمياء الفرنسي، كان يقول اذا حاولت نفسي ان تشككني في قدرة الله دخلت معمل الكيمياء فخرجت ولساني يلهج بان الله على كل شيء قدير. ايها السادة الاعزاء، ماذا اقول عنك يا رب؟ ماذا اقول عنك؟ وانا من انا؟ انا في الوجود وديعة، وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا من انا؟ انا في الوجود وديعة، وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا، فرحم بفضلك يا مهيمن سلتي. ماذا اقول؟ يكفيني ما قاله ابو بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا له ذات يوم يا ابا بكر بما عرفت ربك؟ فقال ابو بكر عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. قالوا فكيف عرفته؟ قال الحدس عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك. كلام حكيم من استاذ حكيم تربى على يدي نبي كريم. ايها السادة الاعزاء، علاجنا في شيء واحد، دواؤنا في صيدلية واحدة، تفريج كروبنا في كتاب واحد هو القرآن. يوم نرجع الى القرآن سنرى الدنيا كلها في خدمتنا. يا دنيا، يا دنيا، من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. اننا ونحن نعالج مشاكل الفقر في مصر طلعوا علينا بقرارات قالوا فيها انهم سيزيدون رسوما على الملاهي وعلى الخمارات. ستزاد الرسوم على دور اللهو وعلى الخمر. قلت سبحان الله، ايقول الله حرموه ونحن نزيد الرسوم عليه؟ وهل زيادة رسومه هي التي ستمنع الشاربين، ستمنع الذاهبين الى الملاهي؟ لا والله، مهما زاد ثمن الخمر فسيشتريها الشاربون، ومهما زادت اسعار التذاكر في الملاهي فسيدخلها الصقور الحائرون ودخلها خبيث. والله تعالى يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. بدلا من ان تعالج الداء بالداء، عالج الداء بالدواء، فاغلق الملاهي التي خربت نفوس شبابنا، اغلق الخمارات التي ضيعت صحة رجالنا. ضاعت الاخلاق، ضاقت الارزاق. ولقد عجبت لام تناشد، ام لها طالبة في مدرسة سرايا القبة، كتبت في احدى الصحف هذا الاسبوع تحت عنوان اغيث بناتنا من المراهقين. قلت سبحان الله، اغيث بناتنا من المراهقين؟ من المراهقون هؤلاء؟ أجيش جاء من الصين أم من روسيا؟ من المراهقين؟ قالت أم الطالبة إن مدرسة سراي القبة للبنات بصفة أنها تقع في مكان بعيد فإن المراهقين يرابطون على أسوار المدرسة وينتظرون خروج البنات في الخامسة والنصف بعدما يخلع الليل عباءته السوداء على الكون ويعاكسون البنات. أهؤلاء شبابنا؟ لا تعجل، فإنهم شباب تربوا على الميثاق ولم يقرأوا كتاب الواحد الخلاق. إن هذا الشباب معصوم، وانا اقول انه معذور لانه لم يجد من ياخذ بيده الى طريق النجاح. ان هذا الشباب لو وجد الموجه الحكيم لاتبعه، ولكن يا للاسف حياتنا نفاق، ونفاق من ارخص انواع النفاق. من يوافق؟ والشعار اما ان توافق واما ان تنافق واما ان تفارق. اما نفاق او وفاق او فراق. الشباب المراهق يتخذ مواقعه حول مدرسة البلد انتظارا لساعة الصفر حتى يبدأه الهجوم على المعركة، انتظارا لساعة الصفر. هذه تربية. ان التربية في كتاب الله. اعيدوا للنوادي، اعيدوا لنوادي الشباب روح الاسلام. النادي من نوادي الشباب لا ترى فيه اسلاما، لا ترى فيه مصحفا نوحد الله، انما هي نوادي فيها طاعات وفيها الوان الرياضات البدنية، وليس فيها لون واحد من الوان الرياضة الروحية والنفسانية. والله الذي لا اله غيره ولم نرجع الى الله فالمصير مسلم. ان صاحب الفكرة بالامس في جريدة الاخبار طالعنا باقتراح يقول انه لابد من المصارحة، وان هذه الايام تتطلب منا التقشف، فقد لا يباح لاحدنا ان ياكل اللحم الا مرة واحدة في الشهر. هذا اقتراحه. ثم بعد ذلك عقب قائلا وليس في هذا الامر غرابة، فان النصارى يظلون 150 يوما صائمين لا ياكلون لحما. اذا فصاحب الفكرة بارك الله لنا فيه يدعونا الى ان نصوم صيام النصارى، هو يريد ذلك. 150 يوما لا يذوقون فيها اللحم. اننا مستعدون على ان نطلب عن اكل اللحم سنوات عديدة بشرط ان يطلب عنها المتكلم اولا. قدوة. القدوة. ابدأ بنفسك. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. يا معاشر السادة، يوم تراحم سيرحم الله. اسمع الى الحديث الذي رواه ابو بكر الصديق عن سيدنا محمد عن الامين جبريل عن رب العزة جل في علاه انه قال اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي، اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. ولما نزعت الرحمة من القلوب حلت الشقاء. ومن هنا فانه يحضرني في هذا المقام هذه الكلمات التي نشرت في الصحف هذا الاسبوع على لسان موظف في مجلس مدينة ضمنهور. اسمعوا شكواه. يقول انني موظف اصبت بجلطة في الساق اليمنى، ودخلت المستشفى واجريت العملية ولكنها فشلت بسبب الادمان. وبعد ايام اصبت بجلطة في الساق اليسرى، وتقدمت للمسؤولين لعلاج، وصدر من الدولة 4 قرارات متتاليات بالسماح لي بالعلاج، اما في مستشفى المعادي واما في المستشفى الجامعي بالاسكندرية. يقول حتى الان لم اجد ثمرة لهذه القرارات. اصيب بجلطتين في ساقين. جلطة لو تقربت الى القلب لجاءت بحياتي، لو تقربت من الساق الى القلب. 4 قرارات ومع ذلك لم يستفد منها بشيء واحد. وانا اقول له لو كنت بطلا في فيلم ابي فوق الشجرة لذهبت على جناح السرعة الى سويسرا. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. يا معاشر السادة الأعزاء، لو كان بطرا في سلم بئر الحرمان لكان علاجه اليوم في لندن، لكان الآن ينام على سرير بجانب العندليب الأصفر، ولكنه ليس بطرا ولا بطرا. إن حال المستشفيات في بلادنا يدعو للأسى، وهذا الكلام لا أنقله عن غيري وإنما أنقله عن نفسي، فأنا لا أنسى اليوم العاشر من شهر أغسطس الماضي. استيقظت صبيحة هذا اليوم فوجدت عيني قد أصيبت بالتهاب، وذهبت إلى أحد المستشفيات صباحا، وأقسم لكم بالله أن ما حدث أنقله كل ما فيه أنني أترجمه إلى العربية الفصحى. دخلت على طبيب الرمد، يعلم الله أنه ما كشف، إنما نظر إلى عيني وهو يتهادى كالطاووس، كأنه أعطي علم سليمان ومحمد، وسألني سؤالا واحدا: أترى بعينك هذه؟ قلت له لا. فرد علي بجملة باللغة الإنجليزية، قلت له ترجمها لأفهم ما تقول يا سيادة الطبيب العبقري. فقال: إن العين التي لا ترى إذا أصيبت بأي التهاب فاستئصالها واجب. استئصالها واجب. إلى هذا الحد من الاستغفار. إلى هذا الحد من الاستغفار بنفسية المرضى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأطباء الخلق فيقول للطبيب: انت الرفيق والله هو الطبيب. ان الحبيب وهو يلقن لا درسا في عيادة المرضى يقول: اذا عدتم المريض فنفسوا له في الاجل، اي اعطوا له جرعة من الامل، فان ذلك لا يرد قضاء الله ولكنه يطيب نفس المريض. ان النبي صلى الله عليه وسلم يا سيادة طبيب الرمد، يا من ابتليت البشرية البائسة بامثالك، ان الرسول عندما عاد مريضا وجد المرض قد برح به، فقال الحبيب للمريض: ايها الشاب، الا تدعو الله؟ فقال له الشاب: ادعوه كثيرا يا رسول الله. فقال له الرسول: فماذا تقول في دعائك؟ قال: اقول: اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له الحبيب المصطفى: انت لا تطيق ذلك، هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أيها الطبيب، على أتفه الأشباه، على أتفه الأسباب تريد أن تستأصل عينا صنعها الواحد قهار؟ على أتفه الأسباب. إن المريض كالزهرة تشم ولا تفرد. المريض اذا دخل على الطبيب يكون في حالة اشد حساسية من الزهرة المترفة، يريد ان يسمع كلمة طيبة من طبيبه. ولكن اتقول ذلك للمستشفيات عندنا؟ لا، ان المستشفيات عندنا مكتوب على بابها يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها وتراه منقوطا وليس بمذنب، ويرى عداوة لا يرى اسبابها، حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وحركت اذنابها، واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت انيابها. يقسم لي احد الاغنياء انه جاءه مريض من قريته من الذين يعملون في حسبته، فذهب به الى احد المستشفيات فاعتذروا قائلين ليس له سرير، ولما استعمل المادة رقم 250 من قانون مشي حاله نزل مريض عن سريره ونام مريض الغني، وليت الامر اقتصر على هذا، فخرج طابون من العاملين في المستشفى الى سعادة الغني يرجونه ان يوقف سيارته في الظل حتى لا تؤثر الشمس فيها. سبحان الله، سيارة الغني يخشى ان تصاب بحمى الملاريا، سيارة الغني في بلد ينادي بالكفاية والعدل، الشفر ليه يخشى عليها من السخونة، يخشى عليها من ارتفاع درجة الحرارة، وادخلها لطبيب الامر فيقول استأصل عينا، لا يا اخي سيخيب الله ظنك. وذهبت في المساء يومها الى استاذ في الطب في عيادته الخاصة، فلم يتكلف الامر سوى زجاجتين من القطرة واتى الله بالشفاء. ان هذا الكلام اعرضه لانني خطه بنفسي، ادخل على طبيب ليس عنده دواء الا الاستئصال، ان هذا الاستئصال يكون في المذبح ولا يكون في المستشفيات. اقسم بالله العلي العظيم انني خرجت من عنده حزينا، لا حزينا من كلامه، انما حزينا على حال البؤساء، فاذا كان معي انا ما اداوي به نفسي، فمن للفقير اذا اصيبت عيناه بالتعاب، تصفى صلان وقد يكون يرى بهما، لا تنزع الرحمة الا من شقي. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ليس في مصر فقر، ليس في مصر فقر مادي، انما في مصر فقر اخلاقي، فقر الضمير. مصر مليئة بالواردات، مصر مليئة بالخيرات، مصر كما قال المؤرخ اليوناني هيرودوت، مصر جنة الله في أرضه، ولكن القلوب هي التي أصيبت بالفقر. مات أحد الأغنياء فأحضر له قارئا سطع نجمه في زمن تعيس، احضروا له قارئا من الذين يركبون سيارتين او ثلاثة، وبعد ان قرأ ربعين من سورة مريم وطه، جاء صاحب الميتم وقدم له 200 جنيه، فرماها القارئ على الارض وقال لا اقبل اقل من 400 جنيه. لو كان هذا الغني عنده مثقال ذرة من الايمان لذهب بهذا المال الى احدى المدارس وقت التلاميذ الفقراء، واشترى لهم الاحذية التي اصبحت تشكو من طول الشقاء. هو لا يريد فراقها خوف القوادس والهواجر، لكنها قد فارقته فراق مهجور وعاجر. اني احب ضلوعه من تحتها والليل عاكر، ابصرت هيكل عظمه فذكرت سكان المقابر، فكانه هو ميت احياه عيسى بعد عازر. ليس في مصر فقر، انما في مصر معاصي وكيوف ومظاهر. ان الاغنياء عليهم مسؤولية شديدة امام الله. الم تعلم يا هذا، يا من تدفع 200 جنيه لقارئ، الم تعلم ان الله سيحاسب ميتك على هذا؟ سيحاسب ميتك وسيقول له لما لم توصي قبل موتك بتحريم هذا. اتقوا الله في موتاكم. الميت لا يستفيد من السجاد العجمي، الميت لا يستفيد من القهوة السادة، الميت لا يستفيد من الكنت والدوامنت، ان الميت في مسيح الحاجة الى دعوة له بالمغفرة والرحمة. ايها السادة، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وسع على عبادك المخلصين، اشتمر المسلمين، استر عوراتنا، امن روعاتنا، فرج كروبنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك هانا لنا. ايها السادة الاعزاء، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاه.